الشيطان الرجيم. Mm-hmm. الله أكبر. الله أكبر. نحن أولياء فإذا الذي بينك وبينه مولاه الجبار. ادفع بالتي هي احسن. الله اكبر الله اكبر. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أكبر. يا رب. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. وما يلقاها إلا الذين فروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. محمد الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن الله الله أكبر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا ومن آياته أن gente. لما جاءوا فيه الباطل. الله أكبر. الله أكبر. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الله أكبر. الله أكبر. إن الذين كفروا بالذكر لا يقال لك إلا ما قدر. أولئك ينادون ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت وإنهم لفي شك من مريب من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء وما ربك بظلام للعبيد صلى على حضرة النبي. الله ما شاء الله. سبحان الله. الله أكبر. وما تقول إليه رد علم الساعة Come on.